وهذا القسم متردد بين ليلة القسمين، وليس الحاقه باحدهما اولى من الاخر، كم صنع الاحتجاج به دون شاهد الاعتبار او دون شاهد بالاعتبار يعرف انه من قبيل المعتبر دون الفرد. يبقى حتى الان بالقرص هذه، وان كان العلماء يذكرون كانها مساله مسلمه ويقيسون عليها بعض المسائل الحادثه او المعاصره، الا انها ايضا منازعه في قبولها، لان كما قلنا المصلحه واضحه وضروري وكلي ولازم. من الذي يبيع قتل مسلم لا جريمه له؟ صحيح. جزء العلماء على جرائم ذلك في المصلحه العظمى باعتبار ان المصلحه العليا لو حصلناها بمكتبه الدنيا فلا باس بذلك، باعتبار تحصيل اعلى المصلحتين بادنى المفسدتين. لان لو قلنا لا نقتل هذا الكرسي وهو الجماعة المسلمة التي تفرق بها الكفار، فالنتيجة تكون ايه؟ غلب الكفار على ديار المسلمين ويقتل الترس وغير ايه؟ وغير الترس. اذا المفسدة وقع وقع. يبقى لابد ادنى ايه؟ ادنى المفسدتين لتحصيل اعلى المصلحتين، وهي تفرق الكفار من ناحية وحفظ بقية المسلمين من ايه؟ من ناحية اخرى، الا انهم لا يطلقون العنان لكل انسان ان يكون في مسألة الترس هذه، وانما يقيدونها بقيود شديدة جدا. القيد الاول ان لا يوجد سبيل الى قتل الكفار وقتلهم الا بقتل هذا الترس. يعني تتعثر كل وسائل الوصول الى الكفار الا بهذه الوسيلة. القيد الثاني ان متى يبقى بان ترك الكفار وعدم قتلهم لاجل الترس فيه هلاك حقيقي للمسلمين وللترس معا. القيد الثالث ان يتقي المسلمون الله عز وجل في قتلهم هذا ما استطاعوا، فلا يقتلوا من الترس الا ما اضطروا حقيقه الى قتله. يعني هذا ان الكفار تفرجوا في بعض المسلمين في شبه دائره محيطه بها، ونستطيع ان ناخذ من هذا المحيط مسافه مثلا مترين او ثلاثه امتار، نفتح ثغرة ندخل إلى هذه الدائرة من خلال ايه؟ ما ينفعش إن احنا ندخل التكسير كله بمحيط الدائرة اللي اتخذها الكفار، ولكن مجرد فتح ثغرة فقط توصل إلى الكفار، والبقية الزائدة على ذلك فك اتباع الايه؟ القتل الممنوع. حتى وإن كنا اتجاه مصلحة، ولكن لما نتكلم عن المصالح التي تطرأ المفاسد أو التي تحقق ضروريات مهمة، لنقول الضرورة تقدر بقدرها، الضرورة تقدر بقدرها، ولا يجوز تجاوز هذا القدر بحال الأحوال. طبعا هذه المسألة اثرت بالذات انها تذكر في كتب الفقه ك يعني مسلم فيه لا يقبل النزاع ولا الجدال، ويحدثونها بهذا العنوان مسألة الترس. يقول الشيخ هنا ختاما لكلامه في هذا الباب تنبيه للاصوليين والفقهاء الفاظ الاخرى للمصلحة المرسلة، منها الاستصلاح والاستدلال واستحسان ضرورة وقياس المناسبة. وفي الحقيقة الاستصلاح باعتبار من انسمي مصلحة كما قلنا في الاستحسان، هي على وزن ايه؟ الاستحسان. وكثيرا ما يعبر بهذا الاطلاق شيخ الاسلام تيمية رحمه الله تعالى يقول الاستحسان الاستصلاح، فالمقصود المصلحة المرسلة هذه.

وهذا من الحرمة على الله وعلى ما شرعه، والعقول المظلمة لا تهتدي، والله سبحانه يهدينا وإياك إلى صراط مستقيم. تخيل يعني ما كان عليه الملوك فيما مضى التمسك بالشريعة رغم ان اللي بيعرض من الشيخ النهارده الشيخ هو اللي بيعمل ايه؟ بيفبرك للسلاطين ما يبيح لهم ما يريدون. من ثلاث او اربعة ايام فقط كان في لقاء في هكذا اطلعت عليه في جريدة اسلام ميدان، حوار مع اخواننا صعيبه جزاهم الله خير في اسوان، حاصروا شيخ الازهر محاصره جعلته يخرج عن اللغه والادب وما شئت ان تقول كله. فحاصروه في مساله قواعد البنوك، والله اذا كان كانت ماذا يقطع البنوك واللي بيتعامل مع البنوك على كميات من قواعد البنوك. هو الحق كده ما دوش حق الوقت عليه، ما في حق الصفة يتبكئ عليها ولا يتبكئ عليه. فكذا تخيل مثل إجابة شيخ أظهر في مثل هذا الموضوع، يرفع البنوك واللي بتعامل معاه أهل المال ويرفع البنوك ما لم يعيد الموضوع ده. الله المستعان. فهذا الشيخ شيخ يقول ايه؟ للايه؟ للشيخ. الفرصة ان الشيخ بيقول له تعمل. لكن الحق احق ان يتبع. فلما وصل الكتاب الى الشيخ عمر الملدى جمع الناس بالموصل وقرأ عليهم الكتاب وجعل يقول انظروا الى كتاب الزاهد الى الملك وكتاب الملك الى الزاهد. يعني كان يحتقر نفسه امام ايه؟ امام الملك، لانه ما كان يليق فيه ان يعرض هذا العرض اصلا، لأن السنة هي الخير والبركة وهي طارق النجاة كذلك. الحافظ أبو الفرج عبد الرحمن بن جوزي، وهذا طبعا يعني لولا دخوله في التأويل لكان مثالا يحتذى في العلم والوعظ والتقوى والورع وكل شيء. يعني آفته التأويل في باب الأسماء والصفات، يعني هذا من فاتة ايه؟ احباط الحق، يعني ايه مضيانة لله. قال في كتابه تلبيه ابليس، والكتاب طبعا مشهور بالكل يعني. قال وتلبيه ابليس على الفقهاء مخالطتهم الامراء والسلاطين، مخالطتهم الامراء والسلاطين ومدانمتهم وترك الامكان عليهم مع القدرة على ذلك، وربما رخصوا لهم فيما لا رخص لهم فيه لينالوا من دنياهم عرضا، فيقع بذلك الفساد بثلاثة أوجه. الأول يقول فيقع بذلك الفساد بثلاثة أوجه. الأول الأمير يقول لولا أني على القوائم لأنظر علي الفقير، وكيف لا أكون مصيبا وهو يأكل مياه. الثاني العامي يقول لا بأس بهذا الأمير ولا بمالي ولا بأفعالي، فإن فلانا الفقير لا يبرح عنده. الثالث الفقير فإنه يفسد دينه بذلك. رحمه الله عنه رجل هذا من أقطار عربية سميعا إلا أنه في هذا الباب وهو شارك يعني مش هقول شارك حاكم ولكن شارك أحداث الإخوان المسلمين وغيرهم، فتعرف مصلحة الدعوة أن حدثه يعرف أن مصلحة الدعوة وأصبح الصارم مما يمكن إلا يعتمد. فلك كلام عند حجة عند مجلة في صورة الحالة كلام غير الخبر في هذا الباب، يقول في قصة تعالى ولا أصلنا من قبل تبرته ولا يأتيك إلا إذا تمنى أنت شيطان سكونية فيرجع طارح لرؤيه الشيطان حالة قهر وقد تدفع الحماسة والحرارة أصحاب الشهوات تحت أرضكم

يسألونه عن الخمر والميسر فيما يكون كثير من منافع الناس ولكنها أكبر من العلم ولهذا حرمه الله تعالى بعد ذلك لا يراه الناس من الأعمال منتقما إلى الله ولم يشفعه الله ورسوله فإنه لا بد أن يكون ضرره أعظم من نفعه أعظم من نفعه وإلا فلو كان نفعه أعظم غالبا على ضرره لم يكمل بشارع فإن المصلب حكيم لا يكمل مصالح الدين ولا يطوق المؤمنين ما يطوقهم إلى رب العالمين إذا تبين هذا فنقول للسائل إن الشيخ المذكور قصد أن يتوب المجتمعين أو أن يتوب المجتمعين على الكبائر فلم يمكنه ذلك إلا بما كثر من الطريق البدعي يدل على أن الشيخ جاهل بالطرق الشرعية التي بها تتوب العصاة أو عاجز عنها فإن المسلمة والصحابة والتابعين كانوا يدعون من هو شر من هؤلاء أو يدعون كانوا يدعون من هو شر من هؤلاء من أهل الكفر والسقوط والعصيان بالطرق الشرعية التي أغناهم الله عز وجل بها على الطرق البدعية ثم تكلم كيف يأخذ الإنسان بأيدي هؤلاء العصاة إلى الأبصار إذا بقى يعني مرة طرف أو غير بسيط رد الأمور إلى الأهل السلف وفعل السلف قال ولم يكن في السلف الأول سماع يجتمع عليه أهل الخير إلا هذا لوسمحين سماع القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف كما قال المسلم في عبد الله بن مسعود رضي الله عنه اقرا عليه القران قال اقرا عليه وعليك وانزل الحديث مفروض فقال ما كانوا يستمعون الا على مثل هذا السماع لا بالعباده ولا بالشيخ ولا بالشيخ ولا بالشيخ ولا بالشيخ ولا بالشيخ ولا وانما حدث السماع المبتدع بعد ذلك فقد ملأ الله اهل هذا السماع المقبلين عليه وذم المعرضين عنه واخبر انه سبب اربعه قرار واذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون وقال والذين اذا ذكروا بايات ربهم لم يخروا عليها صور وعصيانا وقال ألم يأتِ الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق وقال تعالى ولا تحلف قوم خير تسمعهم ولا تنفعهم تتوسل وهم معرضون إلى أن قالوا قد شرح الله تعالى سماع المسلمين المغرب والعشاء والليل قال تعالى وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا لهذا بدا عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه قال وفينا رسول الله يبدو من ذلك ومن شق معروف من الفجر فاطره يلم يجافي جنبه عن دراجته او يجافي جنبه عن دراجته اذا يكتب هنا ايه اذا استكبر الكافرين المضاجع الى اذا مكتوب ايه أتى منه لا يعلم عما تقولون لهم موقنات اننا طاهر فيكم فقد كان الكلام طويل خيرا ثم قال اذا عرف هذا بحقيقه السؤال ان يباح للشيخ ان يجعل هذه الامور التي هي اما محرمه او مكروهه او مباحه فوق وحياه وطاعه وطريقه الله يدعو بها الى الله ويزول المعاصين ويرشد به الظالمين ويهدي به الظالمين ومن المعقول ان تبديل له الاصوات فلا دين الا ما شرع الله ولا حرام الا ما حرمه الله والله تعالى عاد على المشركين انهم فرضوا ما لم يحدث الله وشرعوا دينا لم يهتم به الناس الى ان قال لو سئل عنه يقول في الشمس قال يا دجال فاذا قيل انه يلحق حرم الحبايه قال يا ذا انكر وذكرنا قبل ذلك قصه ابي اسرائيل الذي تعرض على الشيخ ولا في اجابته قال ان السؤال حسن في هذا ان يقال الم لم يعرف هؤلاء طريق وقربى وطاعه الى الله يحبها الله ورسوله ام لا ونحن نقول على ذلك ام لا واذا لم يكن هذا قرب وطاعه وعباده فتعالوا على انه قرب وطاعه وعباده الى الله او طريق الى الله تعالى هل يحب لكم هذا الاحتقار وهذا العمل على هذا الوجه تكلم الى ارقامها اولئك جند الشيطان واعداء الرحمن وهم يقولون انهم من اولياء الله المتقين. شوفوا فصل ليه مع علم الغيبيين وفصل بين جند الشيطان واعداء الرحمن ونفس الكلام في الفرق الرابع التفريق والضبط عن عدد المواد في الحلقة الموجودة في المنزل وفي المنزل يقول ايه شكل قومها ان يكره كذا الا من لعدد من اهل الاهل لان ينهج محمد المسلم او مسلم حلال ضلالة. فالغاية عندنا لا تفرق الوسيلة ولكن لا بد من مشروعية الوسيلة وكما ان الغاية لا بد ان تكون قاهرة وشريفة وظريفة فلا بد كذلك ان تكون الايه الوسيلة شريفة وقاهرة وقد هذا ايه لن تكون شريفة ولا قاهرة ولا وظيفة الا اذا كانت مشروعة. فالنظافة والنزاهة والشرف والعلوم كل هذا انما يؤتى من او يؤخذ من قبل الشرع لا من قبل الاحسان ولا الاصلاح ولا غير ذلك. واتمنى ان شاء الله بين ايديكم مما في المجلد 11 من مجموع الفتاوى صفحه 120 او هذه لي اعطيها لاحد الطلبه ثم ان شاء الله وتكون معكم. ارجو الاقتراح عليها بشكل ثاني لأن أنا أخذت ربط من النقاط وأنا إلى بعض النقاط اللي ركز عليها الشيخ الإسلام وانتهت هذا من مجاهد مبتدع من جنود الشيطان وأعداء الرحمن وإنه لا يعرف وكله لا يعرف الطرق المشروعة التي يهدي بها الناس فأولى به أن يطلق عليه بابا ويكف عن الناس شرا. ما أنت يعرف ما تكلمش إنما تكلم الكفر حسن وأهلك ولا خير. قال الله عز وجل قل هل ننبئكم بالأخرين أعمالا الذين ضروا فعلهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. مش عارف إن يسقط ويحسن من شره وإن نحن يسأل أهل العلم كما قال الله تعالى فاسألوهم أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لكن ليحذر ان يبعثه الله عز وجل غدا فيقول له يا عبدي قلت كذا حرام وكذا حلال او تحدثت بنفسي كذا لم اشرعه فقد قلت علي ما لم اقل فمصيرك ماذا اشد من مصير المشرك بالله عز وجل. وحسن النية لا يشفع هنا لان ما اتمنى زين له سوء عمله فرآه حسنا وسوء عمل كل واحد في قضية مرور مش قضية ايه انسان كان قرض. فالحذر فالحذر من التوسع في هذا الباب ولو ادعى انسان انه يملك الى مصلحة وتحقيق خير ونحو ذلك فالخير والمصلحة لا يمكن ان يتوصف اليها الا بطريق الشرع. اما الحذر والتخمين والهوى والظن وكل هذا فهذا لا يغني في دين الله عز وجل شيئا ولا يرفع المسؤولية عمن وقع تحت قافلتها. نسأل الله تعالى ان يعلمنا واياكم ما ينفعنا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.